بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اجتهدوا في إصلاح هذه النفوس وفي إلزامها لطريق ربها المستقيم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأن الإنسان لابد أن يقوم بإصلاح النفس، ولابد أن يقوم بتهذيبها، وكذلك أن يلزم هذه النفس أن تسلك المسلك أو الطريق المستقيم الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسلك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا قام الإنسان بما أوجب الله عز وجل عليه، عند ذلك لا يضر من معصية الآخرين. ونقول أن هذه الآية في ظاهر الآية، وكأن الإنسان بيلتزم السلوك مع نفسه، وبالتالي نقول ليس له علاقة بالآخرين. ولكن كما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أننا نقرأ هذه الآية على غير المفهوم الصحيح، وأن ظاهر الآية وكأنها تقول أن الإنسان يلزم نفسه بالسلوك المستقيم، وكأنه ليس له علاقة بالآخرين. ولكن معنى ذلك الكلام كما بين وكما ذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم أنفسكم، أي نجتهد في إصلاح النفس وأن نلزم النفس بالطريق المستقيم. ومن الاستقامة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا واجب أوجبه الله عز وجل علينا، هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. فكان من باب إصلاح النفس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى ليس معنى الكلام أن يلتزم السلوك الصحيح في نفسه ويكون الإعراض عن الآخرين أو لا ينتبه بأحوال الآخرين، لكن من سلوك الطريق المستقيم هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. وذكرنا قبل ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما أن المنافقين يتعاقدون فيما بينهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فلذلك نقول هذه علامة من علامات النفاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما من الصفات الأساسية للمؤمنين هو القيام بهذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا، ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن موجبات الإيمان، مقتضى الإيمان، هو أن نقوم بذلك الواجب لله سبحانه وتعالى. ودوما نذكر بما قال ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه مترجما لنا كيف تكون حياة المسلم: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. المسلم مطالب بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وحمل الناس على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. لذلك كان إجهاد الابتداء والطلب هو في طلب العدو في عقر داره. نقول يطلب العدو في عقر داره، نقول السبب في ذلك هو دعوة أولئك الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث البعوث أو السرايا يبقى كان يأمره بتقوى الله في خاصة نفسه وبما معه من المسلمين، ثم يأمره ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول أمر هو الدعوة إلى الإسلام، وده كان الهدف من جهاد الابتداء والطلب، وإزالة الموانع التي تمنع من وصول الحق إلى الناس. يبقى نقول إزالة الطواغيت والموانع التي تحول بين الحق وبين الناس. يبقى كان جهاد الابتداء والطلب نقول لنشر ذلك الدين، ليس المقصد منها هو احتلال البلدان أو مصادرة الخيرات، ولكن كان الهدف منها هو حمل الناس على دين ربهم وإبلاغ ذلك الحق إلى الناس، وإبلاغ هذا الحق إلى الناس. والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. يبقى التناصح يبقى يجب علينا القيام بهذا الأمر، الأمر معروف والنهي عن المنكر. وصلاح الإنسان أيضا من صلاحه هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين. يبقى أنا حنلزم نفسي الطريق المستقيم وأنا أسلك هذا الطريق، ومن سلوك الإنسان للطريق المستقيم هو الأمر معروف النهي عن المنكر. والمسلم لا بد أن يكون إيجابيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. يبقى فيها بيان أمر معروف النهي عن منكر. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، الله عز وجل أمر بكذا، نهى سبحانه وتعالى عن كذا. يبقى لا بد من إبلاغ ذلك الحق والقيام بذلك الواجب، ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه من قصائص الرسل كما بينا قبل ذلك، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل الله عز وجل من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا ما هم عليه من الشرك. يبقى دي نقول من خصائص الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودي هي الدعوة أساسا. يبقى الدعوة لدين الله كيف نتمم هذه الدعوة؟ يبقى بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى بيان التوحيد الخالص لله، وكذلك أيضا إبعاد الناس عن المسائل الشركية وتحذير الناس من المسائل الشركية أو المخالفات بصفة عامة من ذنوب ومعاصي. وبالتالي يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، يبقى أنا لابد من إصلاح النفس ولابد من حمل النفس أن تسلك ذلك المسلك الطريق المستقيم. ومن موجبات الإيمان مقتضى الإيمان هو أن نأمر بالمعروف أننا عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبقى نقول على ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا أتى العبد بما أوجب الله عز وجل عليه إن نزلت العقوبة أنجاه الله عز وجل من ذلك الأمر، أنجاه ربنا سبحانه وتعالى من الهلاك. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قلنا دائما الحامل والحافز لفعل الخيرات وترك المنكرات هو رؤية الإنسان للآخرة، وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عما بدر صدر منه من أقوال أو أفعال. دائما كده رؤية الآخرة أكبر عامل وأكبر حافز ودافع لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يبقى الرؤية الواضحة لأمر الآخرة، الرؤية الواضحة لأمر الآخرة. يا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، حيجازينا ويحاسبنا سبحانه وتعالى على أعمالنا، إن كانت خيرا فخير وإن كان شرا فلا يتعود المضرة إلا على فاعل الشر. إلى الله مرجعكم جميعا، الكل موقوف بين يدي سبحانه وتعالى، والكل سيعرض على ربه سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأن العبد يجازى على أعماله لا على أعمال غيره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى إن يا عباد إنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبالتالي لابد ان احنا ان نقوي ذلك الجانب. يبقى كيف نرى الاخره؟ راي العين. يبقى نقول حضور المشاهد، يبقى استحضار هذه المشاهد كيف نرى الآخرة يا العين، يبقى هذا التكوين لا يتم إلا عن طريق هذه النصوص التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرى من خلال الآخرة رأي العين، يبقى نراها رأي العين، قلنا من خلال ذلك الوصف الدقيق في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لما يستحضر ذلك الموقف أنه سيقف بين ذلك سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، وأن الله عز وجل هو الذي سيحاسب العباد. يبقى الإنسان يحضر من ذلك الموقف وينتبه إلى ذلك الموقف، فبيحاول ويجتهد في فعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى إيه اللي بيدفعك إلى مجاهدة النفس؟ إيه اللي بيدفعك لاجتناب المحظورات والمخالفات؟ إيه اللي بيدفعك إلى فعل نقول الخيرات والمسابقة إلى فعلها؟ يبقى وأما من خاف مقام ربي، أننا سنقف بين يدي سبحانه وتعالى، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالإنسان بيحاول أن يفتش ويعيد النظر مرة من بعد مرة إلى ما قدم من أعمال وأقوال. نقول لأننا ما زلنا في حال الساعة والعافية، إن كان هناك خطأ كيف نصوب ذلك الخطأ، إن كان هناك تقصير كيف نجبر ذلك التقصير، ونحن في حال العافية والسعة، نحن في حال العافية والسعة. لم يأتينا الموت بعد ذلك، لم يأتينا الموت إلى الآن. نقول إن أتانا الموت يبقى يحال بين العبد وبين ما يشتهي، وحال بين العبد وبين العمل. لم يأتينا الموت بعد، يبقى إيه المطلوب؟ نحن نسارع نبادر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن أتانا الموت يبقى حيحال بين العبد وبين ما يشتهي، وحال بين العبد وبين فعل هذه الطاعات، ويتمنى لو يترك لو للحظة واحدة لكي يعمل عملا صالحا يلقى عليه رب المعبود سبحانه وتعالى. فنحن ما زلنا في حال العافية والسعة، فينبغي للعبد أن يبادر إلى فعل الأعمال الصالحة وأن يسابق إلى الخيرات، وألا يفرط في لحظة واحدة من حياته. قلنا لأن كل لحظة بنكتسب فيها عمل صالح بيقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، وتزداد فرصة العبد إلى الجنة. فقال الله تعالى: الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يأتي هذا النداء وآخر النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو آخر النداءات الذي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في هذه السورة بترتيب الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. هذه الآيات بتتكلم عن مسألة الوصية، وأن الإنسان لو أشرف على الموت أو غلب على ظنه أنه هالك وأنه ميت، عند ذلك يكتب هذه الوصية كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وأن يقيم الشهود على هذه الوصية، يبقى يشهد الناس على هذه الوصية. تخير العدول من الناس كما بيّنت الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. يبقى الأصل كده إن الشهود يكونون من المسلمين العدول، من المسلمين العدول يشهد لهم بالعدالة، وإن تعذر ذلك الأمر أو آخرني من غيركم، يبقى إن كانوا من اليهود والنصارى، لكن أصل الشهادة تكون من المسلم، وكذلك أيضا يراعى فيها العدل، يبقى ليس كل مسلم فحسب، ولكن المسلم الذي يوصف بالعدل. قال الله تعالى اثنان ذوى عدل منكم، يبقى نقول شهود عدول، او اخران من غيركم، يبقى نقول ان تعذر اقامة الشهود من المسلمين، يبقى حيقيم الشهادة على هذه الوصية من غيرنا، من يهود او نصارى، يبقى ان كانوا نقول في سفر او في طريق واحد، ونقول ادرك هذا المسلم الموت وكتب الوصية، يبقى نقول على ذلك تخير العدول من المسلمين. ان تعذر ذلك الامر يبقى نقول من يقيم الشهادة من غير المسلمين. ان انتم ضربتم في الارض، يبقى كنا في سفر فأصابتكم مصيبة الموت، يبقى أشرف على الموت، يبقى نقول غلب على ظنه أنه هالك وأنه ميت، فيكتب الوصية ويتخير العدول من المسلمين ليشهدوا على هذه الوصية، إن لم يكن من المسلمين كان من غيرهم، كان من غيرهم كما بينت الآيات. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. إن حدث نقول ريبة في سلوك هؤلاء القوم أو ارتبنا في هؤلاء، فعند ذلك نطلب منهم اليمين، نطلب منهم اليمين أنهم يشهدون بالحق والعدل، أنهم يشهدون بالحق والعدل، يبقى الكلام ده يطلب منهم اليمين إن ارتبنا في شهادة هؤلاء القوم، وأنهم يقسمان بالله إن ارتبنا فيهم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إما بيقسموا بالله أنهم حيؤدوا الشهادة على وجهها، ونقول على ذلك يعني يشهدون بالحق، يشهدون بالحق وأنهم لا يكتمون هذه الشهادة، وإن إذا لمن الآثمين. يبقى نقول يبقى هذا الكلام، يبقى إن كان هناك ريبة في هؤلاء القوم يبقى يقسمان من بعد الصلاة بعد هذا التوقيت، وقلنا القسم قلنا على أساس إن كان ريبة دخلت إلى النفوس، إن لم يكن ريبة يبقى على ذلك تقبل الشهادة بلا قسم، ولكن القسم يطلب منهم إن كان هناك ريبة في هؤلاء القوم، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنه استحق إثما، يبقى في قراء كده دلت على أنهم لم يقوم بالشهادة على وجهها، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يبقى نقول من أولياء يبقى هذا الميت يبقى يتقدم بالشهادة وباليمين. فإن عثر على أنه استحق إثما يبقى الشهود اللي هم شهدوا على الوصية، يبقى كان في قرينة ودلالة حال تدل على كذب هؤلاء القوم، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. يبقى كان إحكام الأمر ده لماذا؟ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، يبقى ده بالنسبة للشهود لما شهدوا على الوصية، لما يعلمون أن وقعت الريبة فعند ذلك حيطلب منهم الحلف بالله، وإن كان هناك قرائن تدل على كذب هؤلاء أو غلب على الظن ذلك الأمر يبقى نقيم الشهود من أولياء نقول الميت يشهدان بذلك الأمر أنهما يكذبان أن هؤلاء الشهود كذبا، قلنا على أساس هذه القرائن، فمخافة الإنسان يظهر بصورة الكاذب يبقى نقول عند ذلك حيحاول أن يؤدي ذلك الحق. فكانت الأحكام من أجل ذلك ما قال ربنا سبحانه ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها بالنسبة للشهود أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، الكلام ده للشهود اللي هو المقصود بالشهود على الوصية، يبقى يخاف أن أيمانهم ترد كده وبالتالي حياته بالشهادة على وجهها، مخافة أن يظهروا أمام الناس أنهم كذبوا. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك لكي تتكلم على قصة عيسى عليه السلام. يقول ربنا سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يبقى بصفة عامة لما نعلم أن الرسل سيسألون عند ربهم سبحانه وتعالى. يبقى عندما وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يبقى لما تسأل الموؤودة يبقى على ذلك فيها يعني رؤية الإنسان كيف يكون الحساب عند الله تبارك وتعالى. الرسل الذين اتبعهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم وهداهم، ونقول هؤلاء الصفوة اخترام ربنا سبحانه وتعالى لهذه المهمة لإبلاغ ذلك الحق إلى الناس. وقلنا النبوة بالاصطفاء ليست بالاكتساب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ إيه نتيجة بقى الدعوة لدين، نتيجة دعوة هؤلاء لدين ربهم سبحانه؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، كما بينا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لدعوة الخلق إلى دين الله عز وجل، وأن الرسل مهم هذه الرسل هو دعوة الخلق إلى دين الله، لكنهم لا يسألون عن النتائج عن الثمار. قلنا لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فعند ذلك يقولون لا علم لنا إلا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يبقى ماذا أجبتم؟ يبقى بماذا أجابت عليهم الأمم؟ وما هي ثمار هذه الدعوة؟ قالوا عند ذلك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يرجعون ذلك العلم إلى ربهم سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. نقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. قلنا الإنسان مطالب أن يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. قلنا لأن هذه النعم كيف تقابل؟ تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالنكران ولا بالجحود ولا بالغفلة ولا بالنسيان. والإنسان بيحتاج أن يقف وقفة مع نفسه وتذكر ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم. قلنا لأن البعض لما بيقرأ الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فعند ذلك يعني بيقعد عن هذا الأمر. يبقى قال لا قبل لنا بإحصاء هذه النعم، فلا يفكر فيها ابتداء. نقول لا قبل لنا فعلا بإحصائها، نعم الله عز وجل كثيرة، لكن يجتهد الإنسان في إحصاء هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. قلنا أن كل نعمة توجب على العبد أن يقوم بمقام الشاكر الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الله عز وجل يعلمنا كيف نعدد هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذه نعمة الإسلام، هذه نعمة الإيمان، طب نعمة القرآن، نعمة الصحة، نعمة نقول الوقت والفراغ، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة المال، وهكذا نعم كثيرة من نعم الرب سبحانه وتعالى. نعمة القراءة والكتابة، وأن الله عز وجل وهب لنا هذه الأدوات التي يصل لنا من خلالها أن نتعلم هذه العلوم ونتعرف على دين الله سبحانه وتعالى، نتعرف على رب المعبود. فنعم الله عز وجل علينا كثيرا، والإنسان بيحتاج كده أن يقف وقفة مع النفس ويتذكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. قلنا لأن مع إلف الإنسان للنعم بينسى. نقول الإنسان منغمس في نعم رب سبحانه وتعالى، ولكنه قد لا يرى يعني أو قد لا يرى هذه النعم نتيجة إلف الإنسان للأمر. يبقى نقول بنألف النعم، ولما بيألف الإنسان الشيء نقول على ذلك يتذكره بينساه. لكن دائما احنا بننظر ان هذه نعمه متجدده. انا بنقرا هذه نعمه، اقرا اليوم هذه نعمه، لو قرات نقول بعد قليل هذه نعمه، نعمه متجدده. نقول ان الله عز وجل قادر على ان يسلب منا هذه النعمه، الله تعالى قادر ان يسلب منا هذه النعمه. يبقى ساعات الانسان بيامن انا اجيد القراءه والكتابه، لكن كل ذلك بمشيئه الرب سبحانه وتعالى. لو شاء الله عز وجل ان يسلب منا نعمه القراءه والكتابه لسلب لنا ذلك الأمر. يبقى كل مرة أنا بنقرأ عارف أن دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى وأن الله تعالى وفقنا إلى ذلك وما توفيق إلا بالله. لكن إحنا في غالب الأحوال يبقى نعمة القراءة والكتابة شفناها مرة واحدة بنقرأها كده مرة واحدة وخلاص نسينا المسألة. أقول لا، ده كل أنا بنيجي نكتب دي نعمة متجددة، كل ما بنيجي نقرأ نعمة متجددة، يبقى دي نعمة الرب سبحانه وتعالى. قلنا مثلا زي الإنسان بيطعم الطعام يبقى طعم الطعام، يبقى دي نعمة الرب علينا. طب نقول وأكلنا وجبة أخرى نعمة الرب علينا، وجبة ثالثة نعمة الرب علينا، يبقى دي نعم متجددة. لكن كما بينا ألف الإنسان للنعم لا يراها أنها نعمة، لا يراها. إحنا المطلوب لما بنيجي نركب مثلا المواصلات أو نركب السيارات ماذا نقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا لمنقلبون. لأن دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى إحنا بنذكر الدعاء ده ليه؟ يبقى لماذا نذكر الدعاء؟ يبقى دي نعمة أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا من الدواب ما تحمل الإنسان من مكان إلى مكان بسهولة ويسر. يبقى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. يبقى بنعرف نعم الرب علينا، وبالتالي الكلام ده مش هنقوله مرة واحدة في حياتي، ده كل ما نركب على الدابة بنذكر ذلك الدعاء ونتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى نقول يبقى إزاي ننظر إلى النعم، وإزاي الواحد يقف كده مع نفسه ويتذكر النعم التي أنعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلمنا ذلك الأمر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدك. يعني المطلوب أن أنا أذكر نعم ربي علي سبحانه وتعالى. يبقى أقول كده يعني ما هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ما هي النعم؟ وإحنا ننتبه دايما كده، مش إحنا عايزين نجيب نعم جديدة فقط، لا، النعم اللي إحنا أساسا بنقوم بإحصاء دي نعم متجددة. كما بينا أن الله سبحانه وتعالى وفقك إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر، يبقى دي نعمة من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. لولا ذلك التيسير ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أي أن نقوم من فراشنا، وفضلا عن الوضوء، فضلا عن السعي إلى هذا المكان. يبقى كل ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى صلينا الفجر بعد ذلك، يبقى نقول كل ذلك من مشيئة رب سبحانه وتعالى وبعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا. يبقى دي نعمة متجددة، يبقى كل نداء احنا بنجيبه يبقى هذه نعمة متجددة، نعمة متجددة. لكن اللي بيعرف الإنسان ألف كده ان هو لا يغيب عن صلاة الفجر، وبالتالي على ذلك استقر ذلك في نفسه، لكن لم يرى انها نعمة متجددة من نعم الرب عليه، وان هذه المعونة ما زالت مستمرة بذلك العبد حتى وفق الى فعل هذه الطاعة دايما كده. فالامر محتاج ان احنا نقف كده، نقتطع من اوقاتنا ونتذكر هذه النعم التي انعم الله عز وجل بها. وذكرنا ان في سورة البقرة لما نادى الله عز وجل على بني اسرائيل، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، اول حاجة تذكرها نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى دي نعم الرب علينا. ولذلك في البداية يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل ده تذكير بنعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى تذكير بنعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما بنرى هذه النعم ولم يتفضل بها إلا الرب المعبود علينا سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى تفضل علينا وأحسن إلينا وأنعم علينا سبحانه وتعالى، ونقول هذا من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، يبقى نتذكر النعم. يبقى يا أيها الناس، يبقى ده النداء، نقول أول نداء ورد بترتيب المصحف، نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى جميع الخلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى احنا متذكر إنعام الرب علينا بالخلق والإيجاد، إنعام الرب علينا بالخلق والإيجاد، وأنه سبحانه وتعالى أنعم علينا أن يسر علينا سبل العيش. يبقى أن الله تعالى يسر علينا سبل العيش، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يبقى متاعا لكم ولأنعامكم. كل ده من تفضل الرب علينا سبحانه وتعالى، فيها التذكير بالنعم وأن الله عز وجل أنعم علينا وسخر لنا كل هذه السبل والوسائل، قلنا لتيسير العيش لكي نقوم بالمهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أجلها. بل أقول أن الله تعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، أن الله خلقنا وأن الله عز وجل هو الذي يرزق العباد وأنه تكفل بأرزاقنا وأنه يصل لنا سبل العيش. يبقى لما نيجي نقرأ كده أن لم نجع أرض بهذا، يبقى أنا بشعر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى علي أن الأرض موهدة، وبالتالي حتى أستطيع أن أمارس عليها الحياة بيسر وسهولة، والجبال أوتادا. يبقى أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض نقول ثابتة بهذه الأوتاد، وإلا كانت حتميت به، يعني نقول لا تميت بغيرنا، ولكن نقول الأرض لو ما كانش يعني حتثبت بهذه الجبال كانت حتميت بالإنسان، تميت بنا، وبالتالي أنا لا أقوى على السير على هذه الأرض، وبالتالي أننا لا أقوى على الاتزان في تلك الحالة. فدي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى لما بنقرأ الآيات أنا أرى هذه نعم الرب علي، وكذلك عندما تقرأ الآيات ترى نعم الرب عليك. يبقى لأن إحنا بنقرأ الآيات وكأنها هي نعم من الرب سبحانه وتعالى على غيرنا، لا، دي نعم الرب علينا أولا. وكل إنسان بيقرأ الآيات لابد أنه ينظر أن هذه نعم الرب سبحانه وتعالى علي، أنعم بها علي سبحانه وتعالى. يبقى لما مهدت الأرض هذه من نعم الرب علي، نقول ولولا ذلك ما استطعنا أن نعيش، وما استطعنا أن احنا نمارس الحياة بهذه الصورة السهلة السلسة. ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يبقى لما تثبيت الجبال تثبت بها الأرض فأصبحت لا تميت بنا وما بتضطربش بنا، وإلا أن كنا نحفظ التوازن إزاي؟ فهذه نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل لنا هذه الخاصية في النوم، أنه بعد التعب والإرهاق الشديد لو نعس الإنسان لحظة واحدة ذهب عنه ذلك التعب والإرهاق. هذه خاصية وضعها ربنا سبحانه وتعالى في النوم، فهذه نعمة نعم الرب علي. يبقى نقول أنا أساسا أصاب بالإرهاق والتعب، يبقى أصاب بالإرهاق والتعب كيف يذهب عنا؟ بهذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. حيلقى عليك النعاس، تنام لحظة واحدة يزال عنك ذلك التعب وهذا الإرهاق. نعمة الرب سبحانه وتعالى علينا أنه أزال عن بدني نقول هذا التعب والإرهاق الذي كنت أشعر به. يبقى دي نعمة، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب من الإنسان يذكر النعم كما بين الله جل بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وكذلك كما بينا أيضا في هذه الصورة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به. إن أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. يبقى الكلام المقصود به إن هو بيدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن عيسى عليه السلام دعا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نقول هو يعني ما زال صغيرا في المهد، يبقى بيّن كده قال إني عبد الله، يبقى دعاهم إلى عبودية الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا وهو في حال الكهولة في حال الشباب أيضا دعا القوم إلى دين الله سبحانه وتعالى لما اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى واختاره وأرسله إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يبقى لما أنا النهاردة بتعلم القرآن بتعلم السنة بتعلم أي حكم الأحكام الشرعية، يبقى دي نعم من رب سبحانه وتعالى. نقول هذه نعمة رب سبحانه وتعالى مع كل آية احنا تعلمناها، مع كل رواية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمناها، مع كل حكم أو حكمة تعلمناها من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة، نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. لذلك قال إذ علمتك الكتاب والحكمة، يبقى هذا من باب الامتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، امتن علينا سبحانه وتعالى بذلك. هذا ما امتن به علينا ربنا سبحانه أنه يصل لنا يبقى سبيل التعلم، وكذلك أيضا أن الله عز وجل يصل لنا نتعلم من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يصل لنا تطبيق أيضا ما نتعلمه من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى وفقنا الله عز وجل إلى التعلم، وفقنا الله عز وجل نتعلم من كتابه ومن سنة النبي، وفقنا الله عز وجل أن نلتزم هذا التطبيق مما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ علمتك الكتاب والحكمة